جابك الله أنت قلت في كتابك لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولا بأس أن يصلى على النبي في التشهد الأول ولا بأس يستحب مو بلا بأس يستحب كيفية هذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مثل التشهد الأخير فالتشهد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مثل الأخير فالتشهد الأول نعم وثابت دليل يطول عمرها نعم لأن الصحابة قالوا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ولم يقول في التشهد الأول أو في الأخير عمموا فقال قول اللهم صل على محمد إلى آخره ولم يقل لهم في التشهد الأخير بل أطلق لهم في الجميع أما الدعوات الدعاء تحول الله من عذاب جهنم إلى آخره والدعوات الأخرى هي التشهد الأخير وأما الصلاة على النبي في الأول والأخير هذا الصحيح نعم ما يضر مستحب ولا لو ما قرأها وقال قام بعد أشهد أن محمد عبده ورسوله إذا قام للثالثة ما يضر لا حرج عليه لكن يكون يصلي على النبي أولى نعم.